تفضل سائل. عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ اي عساك طيب انت. الله في طال عمرك. عندي سؤال. نعم. اذا حملت المرأة واسقطت في الشهور الاولى قبل ان يتخلق الجنين ويبث فيه الروح، هل عليها صلاة وصيام قبل ان يخلق؟ اي نعم. اي نعم تصوم وتصلي. تصوم وتصلي. نعم. وان كان معها دم هل تقضي صيامها اذا اطهرت؟ لا، تصلي وتصوم وصومها صحيح.